الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, الباب التاسع من ابواب فالباب التاسع من ابواب كتاب الطهاره في النجاسات وكيفيه تطهيرها, وفيه مسائل النجاسة. أولا, المسألة الأولى, تعريف النجاسة. النجاسة هي كل عين مستقذرة شرعا. النجاسة هي كل عين مستقذرة, نعم, أمر الشارع باجتنابها, فهذه هي النجاسة. والتعريف الشرعي لها أيضا كذلك, وكل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها وتمنع من انعقاد الصلاة, تمنع من انعقاد الصلاة. نوعها, وهي نوعان: نجاسة عينية حقيقية, نجاسة عينية أو حقيقية, والثاني نجاسة حكمية. أما النجاسة العينية أو الحقيقية هي التي لا تطهر بحال, لأن عينها نجسة كرؤوس الحمار وبول الكلب والدم المسفوح, وليس مجرد الدم, يعني هو كتب عندك الدم فقط, لكن هو الدم المسفوح, لأنه ورد تقييده كما سيأتي وكما سيبين. إذن النجاسة عينية أو حقيقية هي, يعني معنى نجاسة عينية يعني هذا شيء في عينه نجس, كرؤوس الحمار ورؤوس وبول غير مأكول اللحم, وكذلك الدم المسفوح والبول الآدمي, هذه كلها عيان نجسة. يبقى النجاسة نجاسة عينها. الثاني النجاسة الحكمية, والنجاسة الحكمية هي النجاسة التي تقع على الشيء الطاهر فيحكم بنجاسته, مثل الثوب النظيف عندما يقع عليه مثلا قطرة بول, أو يقع عليه شيء من نجاسات كالغائط مثلا, أو ثياب المرأة التي يصيبها دم الحيض. فهذه النجاسة هنا تسمى نجاسة حكمية, هي في الأصل كانت طاهرة لكن وقع عليها ما حكم بنجاسته, فهذه يسموها نجاسة حكمية. نعم, فهذه النجاسة الحكمية بتمنع من إيه؟ وجود النجاسة على الثياب بتمنع من عقد الصلاة, لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات. نعم, احنا يعني نحن ذكرنا بأن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. طيب, والطهارة شرط في صحة الصلاة. طيب, والأصل في زوال في يعني إزالة النجاسات هو الماء, هذا هو الأصل, لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا هو الأصل, ولذلك وهذا هو الأصل في زوال النجاسة. لكن هل يشترط الماء في زوال النجاسات؟ لا, لأن النجاسة على القول الصحيح حتى ولو زالت بنفسها قبل ذلك. يعني متى نعلم أن النجاسة زالت بنفسها؟ زال, يعني لم يعد لا لون ولا طعم ولا رائحة. إذن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة, لكن ليس هو لايق, يعني قد تزول النجاسة بالماء, وقد تزول النجاسة بالمنظفات وبالوسائل الأخرى غير الماء, وقد تزول النجاسة بنفسها كما لو تعرضت للشمس مثلا فجفت ولم يعد هناك أي أثر من أثار النجاسة, لا اللون ولا الطعم ولا الريح, فيحكم بنجاستها. قال نعم, وهي على ثلاثة, فيحكم بطهارتها, فيحكم بطهارتها وليس بنجاسته. وهي على ثلاثة أقسام قسمها لك عندك: نجاسة مغلظة, ونجاسة مخففة, ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة وهي نجاسة, هو يقول هنا نجاسة الكلب وما تولد منه. المسألة الأولى في هي سميت نجاسة هي مغلظة ليه؟ لأن الشارع شدد في موضوع نجاسة لعاب الكلب. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيح, اذا ولغ يعني في الصحيحين ورواية مسلم: اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولىهن بالتراب. نعم, فهذا الحديث دل على ان نجاسة دون لعاب الكلب انه نجاسة إيه؟ نجاسة مغلظة. لذلك امر الشارع فيها بغسل سبع مرات اولىهن بالتراب, وفي مسألة هنا مؤلف يقول وهي نجاسة الكلب، وفي الحقيقة في هذه المسألة خلاف، يعني هل الكلب نفسه نجس أم النجاسة تختص يعني لعاب الكلب؟ فهي المسألة يعني على ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الذي ذكره المؤلف هنا هذا هو قول الشافعية وقول الحنابلة. قول الشافعية والحنابلة أن عين الكلب نجسة وكل ما تولد منه نجس. قول الثاني وهو قول الحنفية أن النجس فقط هو لعاب الكلب وما تولد من يم لعاب الكلب، أما شعر الكلب ونحوه لو مس الجسد فإنه ليس بنجس. قالوا لأن النبي طبعا احتج الشافعية والحنابلة بأن الكلب نجس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ طهور إناء أحدكم، وهذا الحديث أيضا عند مسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. فاستدل فقالوا طهور إناء أحدكم معناه إيه؟ معناه إن لما ولغ الكلب في الإناء الولوغ معناه إيه؟ الولوغ خلاف الشرب. الولوغ هو وضع اللسان يعني أخذ الماء باللسان. الحنفية استدلوا على أن النجس فقط هو لعاب الكلب وليس شعر الكلب ولا نحو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص النجاسة هنا، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فخص هنا إيه؟ الولوغ بمعنى أن يضع الكلب لسانه في الماء. وعلى ذلك على قول الحنفية لو الكلب لمس أحد الناس بجلد أو نحو ذلك فإنه لا يجب هنا تطهير الثياب، هنا ليس بنجس العين، وإنما النجاسة في لعابه، وإنما النجاسة في لعابه. قول الثالث قول المالكية وهم يذهبون إلى عدم نجاسة الكلب. طب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه كلها أمور تعبدية. القول الراجح في هذه الأقوال هو قول الحنفية، هو قول الأحناف، لأن الشريعة جاءت خصصت هنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فخصصت الحكم هنا بولوغ الكلب. ولوغ الكلب يعني يعني وضع اللسان يلغ الكلب يعني يأخذ الماء بلسانه. فعلى ذلك وهذا القول فيه يعني في تخفيف كثير على الناس، وهو يتوافق مع حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أن النجس فقط هو لعاب الكلب. وعلى ذلك لو احتك الكلب بدون لعابي ولو احتك الكلب في يعني برجل او نحو ذلك فانه لا يجب عليه غسل ذلك، لان المخصوص بالنجاسه هو ايه؟ هو لعاب الكلب، وهو الذي يوافق حديث النبي صلى الله وسلامه عليه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. طيب وهنا في فليغسله سبع مرات اولىهن بالتراب. طيب ورد في رواية أخرى عند الإمام مسلم في رواية عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب. هذه رواية عند مسلم، وعفروه الثامنة بالتراب. ووردت في غير الصحيح عند البزار وغيره يعني إحداهن بالتراب، لم يحدد نوع يعني نوع الغسلة. والراجح في ذلك أن يعني أن الروايات التي فيها فليغسلوا سبع مرات أولىهن بالتراب هي الأرجح الروايات، لأنها هي الرواية التي وردت في الصحيح، وهي هي الأرجح من نحو من حيث الأكثرية ومن حيث الأحفظية، من حيث الأكثر ومن حيث يعني عدالة الرواية، فهذه الرواية في الصحيح. فعلى ذلك فتكون الرواية فليغسلوا سبع مرات أولىهن بالتراب هي الراجحة. طيب البعض يوسع يقول فليغسلوا أولىهن أو إحداهن، لكن هذا هو الأرجح. طيب والجمع بين حديث وبين حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال وعفروا الثامنة بالتراب، الجمع بينه وبين أولىهن، هنا يقول أولىهن وفي رواية يقول وعفروا الثامنة بالتراب، فالجمع بينهما أن تكون الغسلة الأولى هو المقطوع به أن الرواية هذه ليست على ظاهرها اللي هي وعفروا الثامنة بالتراب. لماذا؟ لأنه لو كان هيعفروا الثامنة بالتراب يحتاج إلى غسلة أخرى، يبقى هذا المقطوع به بأن هذه الرواية ليست على ظاهرها، لأنه هيحتاج أكثر من سبعة. ولذلك هذه الرواية تفهم في ضمن الرواية الأخرى، فتكون الغسلة الأولى هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن التراب مع الماء، يبقى يكون هذه إضافة غسلة زائدة، وبعد ذلك يغسل 7 مرات بالماء، يغسل 6 مرات، الغسلة الأولى تكون بالتراب والماء، وهذه الأولى بعد كده بقية 7 تكون كلها بالماء. يبقى احنا جمعنا بين الروايتين بأن كأن التراب هنا في غسلة إضافة غسلة، وهي التراب مع الماء، فهذا هو الجمع بين يا بين الروايات. نعم، لو ملبس يعني الكلب مثلا ملاحظ مثلا الثياب، بالنسبه للثياب او او او او يعني او نحو ذلك، هو طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولىهن بتراب. من اهل العلم من يقول ان لو ولغ في الثياب فكذلك يغسل، نعم، فمن اهل العلم من يرى ذلك ايضا ان ان ان ان الثياب كذلك لانها نجاسه ايضا مغلظه فتغسل كذلك 7 مرات وتحط بتراب، لكن هذا يخص ايه؟ لكن هذا يخص الولوغ، هذا يخص الولوغ وليس مجرد لمس الكلب، اللعاب يعني لعاب الكلب نفسه. النجاسه المخففه هي نجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام. ولماذا سميت نجاسه يا مخففه؟ لأنه لا يشترط لها ما يشترط في سائر النجاسات، وهذه النجاسة المخففة فقط في نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام. خرج بالغلام الذي لم يأكل الطعام إيه؟ الغلام الذي بدأ يأكل الطعام، الغلام يعني الطفل الصغير الذي بدأ يأكل الطعام، فحينئذ إيه؟ فحينئذ يجب غسله كسائر النجاسات. خرج بذلك بول الجارية التي لم تأكل الطعام، فينضح من بول الغلام ولا ويغسل من بول الجارية. طيب الدليل على أن نجاسة هذا الأم مثلا تحمل طفلا لها فبال على عليها، نعم، فهنا الشريعة هنا راعت هنا، فبالنسبة إذا كان هذا الصبي الصغير لم يأكل الطعام فحينئذ ينضح، فذلك نجاسته نجاسة بول نجاسة مخففة، سواء البول أو الغلام ينضح من بول إيه؟ ينضح من بول الغلام مع النطح، يعني الرش، الرش لا يشترط فيه الدلك اللي هو الغسل، فالنطح حتى تذهب إيه؟ حتى يذهب يعني أثر هذه يعني النجاسة. والدليل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن على وزن منبر أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فيعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسوا في حجره، فجلسوا في حجره بفتح الحاء ويسكون الجيم، فجلسوا في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. والحديث عند يعني والحديث أخرجه البخاري وفي صحيح، نضحه يعني رشه بالماء. إذن النجاسة المخففة هي النجاسة البول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولذلك الأم اللي تحمل طفلها كثيرا، لكن لو كانت جارية، لو كانت بنتا، فحتى ولو لم تأكل الطعام فالبنت يغسل من بولها سواء كانت أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام. قد يقول قائل طيب ولماذا التفريق؟ التفريق لأن الشرع جاء بهذا، التفريق لأن الشريعة حكمت بهذا، فرقت بين هذا وذاك، لعل الحكمة في ذلك أشارت إلى التخفيف على الناس، فالعرب كانت تولع بالأولاد، يعني كانت مولعة بحمل الذكور من الأولاد ونحو ذلك، ولذلك كانوا يفرقون بينهما في الميراث، فراعت الشريعة هذا المعنى، جزاك الله خير، وخففت من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لكن إذا أكل الطعام أو الجارية عموما فإنه لابد من الغسل. النجاسة المتوسطة هي باقي النجاسات. لماذا سميت نجاسة؟ طبعا احنا عرفنا نجاسة، لماذا سميت نجاسة هي مغلظة؟ لأن تطهيرها يحتاج إلى 7 غسلات وليس غسلة واحدة أولىهن بالتراب. النجاسة المخففة لأنها لا تحتاج إلى غسل، وهذا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. النجاسة المتوسطة سميت نجاسة متوسطة لأن هي فوق نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لكنها لا تبقى، لا تحتاج، مجرد لا يشترط لها عدد من الغسلات، وإنما تغسل بالماء حتى يذهب إيه؟ حتى يذهب أثر هذه النجاسة من لون أو طعم أو رائحة. طيب المسألة الثانية وهي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها. ما هي الأشياء التي قام الدليل على نجاستها؟ قال بول الآدمي وعزيرته شكل هذه وعزيرته بفتح العين وكسر الزال. بول الآدمي وعزيرته، العزيرة ده الغائط اللي هي البرازيان، بول الآدمي وعزيرته وقيئه تشكيلها ليه؟ لأن العزرة هي البكارة، العزرة بمعنى على وزن، يعني العسرة بمعنى البكارة، ويعني كشف العزرية معناها كشف على البكارة، لكن العزرة التي تعني البراز هي تشكيلها فتح العين وإسكان وكسر الزال. بول الآدمي وعزيرته وقيئه، وكذلك القيء إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام كما ذكرنا. فطبعا القيء اللي هو القيء الفاحش الكثير، أما مجرد الأشياء اليسيرة فممكن يعني هذه صعب التحرز منه، لكن المفروض بقصود القيء الكثير. طبعا هذا مما بول الآدمي وعزاته مما لا خلاف فيه، يعني وكل الخارج من السبيلين فهو نجس. الثاني الدم المسفوح من الحيوان المأكول، والدم المسفوح من الحيوان المأكول معناه الدم المراق، عندما تذبح البهيمة فيراق منها الدم فهذا هو الدم المسفوح. وخرج بالدم المسفوح ماذا؟ خرج بالدم المسفوح من الحيوان المأكول الدم الذي يكون على في عروق البهيمة أو مختلط ببعض لحمها أو مختلط أو يعني يكون يعني في القدر الذي تغلى يعني الذي تطبخ فيه الذي يطبخ فيه اللحم. فهذه الدماء كلها ليست دماء كلها طاهرة، لكن الدم الذي هو بالإجماع نجس هو الدم إيه؟ هو الدم المسفوح، لقوله تعالى. طبعا أنت عندك آيتان في القرآن، الآية الأولى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى غير ذلك إلى غير المحرمات، لكن الشاهد هنا إيه؟ في آية المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مقيد غير مقيد، الدم مطلق هنا. طيب وفي سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله. ففي آية الأنعام قيد الدم هنا بماذا؟ بالمسفوح. فعلى ذلك يحمل الدم الذي ورد في سورة المائدة على الدم، لذلك قال لك الدم المسفوح من الحيوان المأكول، فتفهم لماذا قيد الدم في سورة المائدة، لأنه ورد مطلقا وورد مقيدا، والمقيد يقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. الثالث بول وروس كل حيوان غير مأكول اللحم، أي بول وروس غير مأكول اللحم كالهر والفأر وطبعا غير ذلك الكلب كل غير ما هو والحمار ونحو ذلك كله هو غير مأكول اللحم، كله بول وروس وإيه؟ نجس. خرج بهذا غير مأكول اللحم إيه؟ أحسنت، بول وروس مأكول اللحم فهي ليست بنجسة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن قوما اشتووا بالمدينة قدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البادية فيشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي. شوف تذهب إلى كل بول نجس، هذا يعني مخالف للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. فاستدل بهذا الحديث على ماذا؟ والحديث الصحيح بسم الله، استدل به على أن بول وروس مأكول اللحم طه، وعلى ذلك أي مأكول لحم لو سقط على جسدك من بول مأكول اللحم الإبل أو الغنم أو البقر لا يشترط إيه؟ لا يشترط غسله، لأن هو بول وروس مأكول اللحم طه. وليس بنجس. قد يتقصد قد يتأذى به الإنسان فيغسله لحواش. لكن احنا نتكلم على هل هو نجس الحكم الشرعي, هل هو نجس يجب إزالته أم لا. الميتة طبعا, وهي والميتة هي كل ما مات حتف أنفه. نعم, وعدد الله عز وجل أنواع من الميتات في آية المائدة. مات حتف أنفه يعني مات بدون بغير تذكية, بالذال ولا يعني أم بالزاي؟ بالذال, تزكية بالزاي اللي هي زكاة النفس طهارتها. أما التذكية بالذال هي بالزاي وليس بالزين, زاي. فالتزكية بالزاي طهارة النفس, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن التزكية, ولذلك لما تيجي مثلا في الامتحان وتكتب تزكية وتكتب بدل التزكية تكتبها تزكية, هتنقص. لابد تكون أنت لا يعني لا تفرق بين هذا وبين ذاك, مشكلة كبيرة جدا. أما التزكية إذن كل ما مات حتف أنفه فهو إيه؟ يعني مقصود حتف أنفه بغير تزكية شرعية. وهناك أنواع من الميتات, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. كل هذه أنواع الميتات التي تردت والتي نطحتها أختها فماتت, والتي سقطت والموقوذة, وده بيستعمل في بلاد الغرب يضربوا البهيمة على رأسها حتى تموت. هذه كلها من الميتات التي لا يجوز أكلها. فالميتة كذلك نجسة إلا يكون ميتة. ويستثنى من ذلك, يستثنى من الميتات ميتة السمك والجراد بالاتفاق, وميتة ما لا وما لا نفس له سائلة, وهو قول الجمهور من أهل العلم. ميت السمك والجراد لأن ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان والدمان, فأما الميتتان فالسمك والجراد, وأما الدمان فالكبد والطحال. ما ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة. الجراد اللي هو بيطير السؤال, الجراد نعم, هذا الجراد يعني ليس بنجس, حلال. طيب, وما لا نفس له سائلة, معنى ما لا نفس له سائلة اللي هو الذي لا يخرج الدماء عند موته, مثل الذباب والبعوض والصرصور ونحو ذلك. فهذه كله ايه, كله هذه ليست ايه, ليست بنجسة. الدليل على هذا, الدليل على نجاسة, وهذا قول الجمهور من أهل العلم, وإلا فالبعض يذهب إلى أنها نجسة, والصواب أنها ليس بنجسة. الدليل على ذلك قول ما ثبت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه, إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الأخرى الدواء. تفضل. لو دجاجة مثلا ميتة تعتبر نجسة؟ الميتات خلاص اذا كانت ميته فهي نجسه. لو واحد شالها بايده او لمست ملبسه او كلام من ده, ما هي صارت نجسه. الميت طبعا الميته يعني محرم من الميته هو اكلها. نعم, ولما بتكلم على الميته انها لما صارت نجسه, كل هذه الميتات نجسه. لكن طبعا حياتي طهاره جلد الميته بالدباغ, هيأتي بعد ذلك طهارة جلد الميتة بالدباغ. لكن عموما الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء التي كل الميتات فهي نجسة, ولذلك قال إلا إلا إلا يكون ميتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الميتة, لما رأى شاة ميتة فقال هل انتفعتم بها؟ فقال رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم من الميتة أكلها. وعلى ذلك دل هذا على جواز الانتفاع من الميتة بغير الأكل كدباغ جلد الميتة. لمسوها لا يجوز. لمس ايه؟ الميتة. هو لو متوضى فضلت الشيخ ومسح مثلا كميتة مثلا ومتوضى مثلا, هو على ظاهر كلام مؤلف بأن الميتات نجسة, بأن كل ميتة نجسة. لكن إذا يحملها فيغسل يده منها. نعم, يعني هي تنجست هي بالموت, لكن يؤخذ جلدها ويطهى ويطبخ كما سيأتي. المجي وهو ماء أبيض رقيق لزج، وتكلمنا عليه في حديث علي ابن أبي طالب، وهو من النجاسات. قال توضأ واغسل ذكرك. الوادي ماء أبيض سخين. الفرق بين المجي وبين الوادي، الوادي يخرج عقب البول، والمجي يخرج عند التفكه في الشهوة. والوادي ماء أبيض شفاف، أما المجي فهو ماء لون الماء لكنه لزج، لكنه فيه لزوج. كل من البول والوادي والمجي كلاهما بالاتفاق نجس. دم الحيض كذلك أيضا هو من الدماء النجسة، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهن يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال تحطه. تفضل. نعم لحظة بس مكمل الحديث وهذا سنة. قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحط يعني الحت معناه استخدام الحجر أو عود لإزالة لإزالة أثر الدماء. تحطه ثم تقرصه يعني تدلكه بالقرص، معناه الدلك بأطراف الأصابع، الغسيل يعني الذي نسميه نحن الغسيل. تحطه ثم تقرصه الماء ثم تنضحه بعد ذلك ثم تصلي فيه. الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة دم الحيض فدل على نجاسته، وهذا بالاتفاق دماء الحيض كلها نجسة نجسة بالاتفاق. استغفر الله. بالنسبة لدماء الإنسان، يعني دماء الإنسان يعني يرى فريق من العلم، هو الجمهور يرى بأن دماء الإنسان نجسة، طبعا باستثناء دم الحيض، دم الحيض بالاتفاق نجس، لكن الدماء لا تخرج من الجروح ولا يعني ذلك. فيرى الأكثر بأن هذه الدماء نجسة، والقول الثاني في هذه المسألة أن هذه الدماء ليست بنجسة. والدليل على هذا أن ما ذكره الحسن رحمه الله تعالى، قال ما زال والأثر عند البخاري في صحيحه، لم يزل المسلمون يصلون في جراحتي، والجراح فيها دماء. وكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مع النبي صلى الله وسلامه عليه، وليس هناك دليل، أليس هناك دليل يعتمد عليه في أن هذه الدماء هي دماء النجس. نعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس كذلك يدل على هذا. وهذا هو القول الراجح، بأن الجروح التي تكون في الإنسان الدماء فيها ليست بنجسة، وإنما هي طاهرة. نعم تفضل. لحظة شيخ تفضل. حضرتك بس بالنسبة للأطفال مثلا، الأمهات اللي بتغير لأطفالها وكده وتبقى مفضية، بيحصل مغارة كتير، فما كنا هم يجعل فضل يعني الجبور بتاع الطفل الصغير خالص ولو لسه مولود أو حتى هذا البول الذي لم بول غلام الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس، ينضح فيه فقط. هي استغفر الله، هو نجاسة مخففة، مجرد أنها تنضح عليه هي نجاسة البول الصغير. الطفل طبعا لازم تغسله، ما نحن يعني ذكرنا هذه مسألة، أما يعني فقط الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإذا لم يأكل الطعام فلا يلزمها الغسل، وإنما تعمل إيه؟ تنضح عليه بالماء، ترش بالماء رش. تفضل. لو واحد بيذبح ذبيحة مثلا ودم جاء على هدومه أو الدم المسفوح نجس. نجس. لو جاء على هدومه نجس. بعض الدم قليل يعني. ما هو طالما الدماء ديت الدم المراق، هي ما هي بعض الدماء طالما هي من الدماء المراقة فهي كذلك نجسة، يجب إزالتها، غسلها. يجب غسلها. المسألة الثالثة، خلينا بس ننهي الباب بعد ما تكنا سأل ما هاسم أسألكم عن النجاسة. المسألة الثالثة، كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة أو حسب ما يحتاج. يعني الحديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأهراق عليه الماء. إذا النجاسة التي تكون على الأرض أو في المكان يكفيها إيه؟ يعني يكفي يعني إراقة الماء عليها، فحتى تذهب إيه؟ حتى تذهب عين نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم صب على، يعني لا يشترط دلك النجاسة، وإنما لو صب عليها الماء طهرت لأنها ذهبت بعينها. إذا كانت نجاسة على غير الأرض، كان تكون في الثوب أو في الإناء، فإذا كانت من كلب ولغ في الإناء كانت من كلب ولغ في الإناء فلابد من غسله 7 مرات أولهن بالطهارة كما مر علينا. وهذا الحكم عام بيقول وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. طبعا هذا الكلام يخص إيه؟ يخص ولوغ الكلب على قول هي راجح في ذلك. قال أما نجاسة الخنزير فالصحيح أن هنا نجاسة الخنزير مختلف فيها بين أهل العلم. فعند الحنابلة أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، لكن الأكثر من أهل العلم على أن الخنزير نجاسته ليست كالكلب، وعلى ذلك يكفي في غسله يعني مرة واحدة ولا يشترط له 7 مرات. طبعا الحنابلة يقولوا ان الخنزير اقذر من الكلب، لكن القول الذي احتج به اكثر العلماء قالوا ان الخنزير ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، وذكره انه من المحرمات، فدل ذلك على انه كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره النبي صلى الله عليه مع الكلب. فلذلك ذهب الاكثر من العلماء على ان نجاسة الخنزير وإن كان الخنزير حيوان أقذر من الكلب، لكن لم يرد في الشريعة الأمر بغسله 7 مرات. لذلك يقول وأما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة. فالصحيح يعني اللي هو لهذا وهذا قول أكثر العلماء خلافا لمذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون أن الكلب والخنزير يعني نجاستهما واحدة لابد من غسلهما 7 مرات أولهن بالتراب، لكن الأكثر من العلماء على أن الخنزير للأسباب التي شرحتها لكم يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين نجاسة ولا شرط غسلها 7 مرات. وإن كانت نجاسة من البول أو الغائط أو الدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى أثر يكفي في غسلها مرة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله هنا يقول المؤلف وأما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ. جلد الميتة مأكولة اللحم خاصة هنا إيه؟ يعني خاصة بالميتة مأكولة اللحم فهو يطهر بالدباغ، خرج بذلك غير مأكولة اللحم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه والحديث يعني الذي رواه مسلم في صحيحه أي إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ومسألة طهارة الجلد بالدباغ هذا هو قول الجمهور من أهل العلم من الحنفية ومن الشافعية وهو رواية عن أحمد. المشهور في مذهب الحنابلة أن الجلد لا يطهر بالدباغ حتى لو كان من مأكولة اللحم، والصواب هو قول الجمهور. أن جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحنابلة استدلوا بأن الجلد لا يطهر بالدباغ بحديث عند أهل السنن، حديث عبد الله ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهنا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. المقصود هنا بالإهاب هو الجلد قبل دباغته. فإذا دبغ الجلد فإنه ليس بإهاب. لذلك نفسه يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وطبعا الحديث التي يعني رويت في مسلم هي الأرجح، ومع ذلك الجمع بين الحديثين أن حديث عبد الله ابن عكيم محمول على الجلد قبل دباغته، أما بعد دباغته فإنه خرج عن كونه إهابا. وعلى ذلك القول الذي يترجح هو الذي ذكره المؤلف هنا. قال ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه يعني ترشه بعد الدلك ترشه ثم تصلي فيه. وعلى فعل المسلم أن يهتم بالطهارة بين النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة، لأن الطهارة هي شرط في صحة الصلاة، والطهارة هي رفع الحدث وزوال الخلص. آخر الأبواب التي في باب في كتاب الطهارة هو الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. الحيض لغة بمعنى السيلان، الحيض لغة بمعنى السيلان، يعني حاض الوادي إذا سال ماؤه. والمقصود من الحيض شرعا هو دم، هو يعني دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم يعني رحم المرأة في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة، لأنه لو كان هناك سبب الولادة يبقى يكون الدماء دماء نفاس. إذن الحيض هي دماء، الدم هي دماء، هي دماء طبيعي، دماء طبيعة وجبلة تخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة تتكرر على المرأة، وهذه تسمى عادة المرأة في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة. لماذا يقول حال صحة المرأة؟ لأن قد تكون دماء تخرج في غير عادة المرأة، وهذه تسمى دماء الاستحاضة ليس دماء حيض. أما وسيأتي التفريق بين هذا وبين ذاك. طبعا هذه تعريف دم. قال والنفاس هو دم يخرج من المرأة عقب الولادة. إذا الدماء النفاس يتخرج عقب الولادة، وأما الدماء الحيض تخرج مع المرأة بتكرار يعني عادتها. أوصاف دم الحيض، هل لدم الحيض أوصاف؟ نعم، من أوصاف دم الحيض أنه دم يغلب عليه السواد، وهو أحمر بس حمرة تميل إلى السواد وليس حمرة الدم، أنه دم يغلب عليه السواد، شخين، شخين له ثقل، كريه الرائحة. عموم الدماء ليس كذلك. إذن هذه أوصاف دم أوصاف دم الحيض، ودم سخين كريه الرائحة يغلب عليه السواد. وطبعا قد يكون أقدر اللون، يعني وهذا بيتدرج مع المرأة في عادته. وقال وفيه مسائل. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته، بداية وقت الحيض ونهايته. من العلماء من ذهب إلى أنه، وهذا أكثر العلماء، على أن البنت لا تحيض في أقل من 9 سنين، وتسع سنين في بعض البيئات تكون البنت كبرت، نعم، وقد لا تحيض إلا في سن 13 أو 14، لكن هذا يكلم على أنه أن السن التي تكون البنت فيه مهيئة، في بعض البيئات في 9 سنين تكون البنت حاضت، ولما تحيض يبقى البنت كبرت صارت امرأة، نعم، صارت امرأة بلغت. وأما يعني نهاية الحيض فالغالب أيضا، طبعا هذا يعني بيختلف باختلاف النساء، لكن الغالب أن الحيض بيقطع عند سن 50، هذا يعني على يعني هذا في غالب أحوال، في غالب أحوال النساء. قد تقول طبعا هناك بعض المسائل النادرة، لكن النادر لا حكم له، لكن الغالب في عادة النساء أن الدماء بعد 50 بينقطع، بنقطع الدماء يعني دماء الحيض. وفي أثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. المسألة الثانية، أقل مدة الحيض وأكثرها، هذه في مسألة خلافية بين أهل العلم. قال الصحيح يعني قول المختار الذي اختاره المؤلف أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختار كذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، على أن الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أكثر الحيض 15 يوما، وهذا هو الغالب على النساء، أن أكثر الحيض 15 يوما، وبعد تفعيل قول جمهوري أن بعد 15 يوما تكون مستحاضة. هذا هو الفرق بين قولين عندنا، هذا هو الفرق بين قولين، يعني الجمهور من المالكية والحنابلة من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن أكثر الحيض 15 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الفرق بينهما إيه؟ أن على قول الجمهور أنها لو استمر حيضها بعد 15 يوما فإنها تكون مستحاضة وليست حائضا، وهنا هناك فروق في الأحكام بين الحائض وبين المستحاضة. المسألة الثالثة غالب الحيض. غالب الحيض هي 6 أيام أو 7 أيام، هذا غالب الحيض. لحديث أسماء، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام ثم اغتسلي وصلي 24 أو 23 كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. أولا الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال حين يعني نزلت الآية قال اصنعوا كل شيء إلا اصنعوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح هو خصوص الوطء. والحديث أخرجه مسلم. الثاني الطلاق، يحرم الطلاق في الحيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ويعني فدلت الآية على أن المرأة تطلق في العدة التي أمر الله أن في الأيام يعني التي أمر الله أن تطلق فيها النساء. والسنة بينت أن الطلاق لا يجوز في الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر لما طلق عبد الله ابنه يا امرأته في الحيض فقال مره فليراجح، مره فليراجح. وعلى ذلك فالطلاق في الحيض محرم. وكذلك من الطلاق المحرم أيضا الطلاق في طهر حدث فيه جماع، ففي هذين الأمرين لا يجوز الطلاق. والطلاق هنا يسمونه طلاقا بدعيا، يعني طلاق على خلاف الشرع، سواء الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر كان هناك فيه جماع، فلا يجوز حينئذ الطلاق حتى ينتظر حتى تحيض مرة ثانية ثم ينتظر طهر آخر لم يجامعها فيه، حينئذ له أن يطلقها أو يمسكها. والجمهور من العلماء على أن الطلاق وإن كان محرما في الحيض فإنه يقع. الجمهور من غالب أهل العلم على ذلك، غالب أهل العلم على ذلك. وحسبت وفي بعض روايات ابن عمر وحسبت تطليقة. نعم، فعلى ذلك. وهذه سبحان الله من الموانع التي جعلها الله سبحانه وتعالى موانع تحول بين الإنسان وبين الطلاق، لأن الطلاق يحدث قد يحدث عند في لحظة غضب أو نحو ذلك، لكن الإنسان الذي عنده علم بالشرع فلا يطلق المرأة لا في حيض ولا في طهر جماعة فيه. ومع ذلك معنى هذا أنه لابد أن ينتظر حتى تطهر من الحيض فلا يسكن غضب بإذن الله ولا يكون هناك بعد ذلك. لكن الناس بسبب الجهل يقعون في الطلاق المحرم. والإنسان يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار على ابن عمر رضي الله تعالى عنه لأنه طلق امرأته وهي حائض. نعم، فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. كذلك الصلاة، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، حديث متفق عليه. والصوم كذلك، الصوم كذلك يحرم بالحيض. أليس بقولها عليه الصلاة والسلام أليست إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم لكن تقضي الحيض الصوم ولا تقضي الصلاة، لما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. نعم، الطواف كذلك لا يجوز الطواف للحائض حتى تطهر لقوله صلى الله عليه وسلم عليه لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوف بيت حتى تطهري. فالحيض كذلك مانع. ولما حادث صفية بنت حيية رضي الله تعالى عنها قبل يعني الطواف الإفاضة في حجة وداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنه؟ فقال رسول الله إنها قد أفاضت. قال فلننفر إذن، لأن هي أفاضت يعني طاف الطواف الإفاضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلننفر إذن. إذن كل هذا يدل على منع الحائض من الطواف في البيت، وكما ثبت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعائشة. ملاش حق، هي تعمل كل ما تقف بعرفة، الحائط تقف بعرفة وتعمل جمار وتفعل كل شيء لكن تؤجل الطواف في البيت إلى بعد الطهر، يعني تحرم بالحج وتقف بعرفة وتفعل افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف البيت حتى هي تطهري. السادس قراءة القرآن في قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولكن مسألة هذه مسألة خلافية، والحديث الذي ورد في ذلك مختلف فيه. وذلك ذهب البعض من العلم إلى أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لأنه ليس هناك دليل صحيح يمنعها من هذا، قول كثير من الصحابة والتابعين، لكن ليس هناك الأصل هو الجواز. وعلى ذوي الحديث الذي ورد في ذلك يعني ليس يعني متكلم في سنده، وعلى ذلك ذهب من ذهب من من من العلم الى جواز قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن خلاف مس، لذلك قال مس المصحف، مس المصحف لا يجوز لا للحائض ولا للمحدث، لابد من الطهارة الكاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام، ولا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك آية القرآن تدل باحتمال لا يمسه إلا المطهرون. الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر كلاهما لا يجوز مس صفحات المصحف لا للمحدث لا للحائض ولا المحدث حدث أصغر ولا المحدث حدث أكبر. لكن هناك فرق بين قراءة القرآن وبين مس صفحات المصحف. لكن إذا لبست الحائض يعني قفازا في يديها فلها خلاص، يبقى فيها هناك عازل، أو أو أو أمسك المحدث بعود أو بقلم فقلب الصفحات خرج من التبعة من التبعة. الثامن دخول المسجد واللبس فيه، قال لقوله عليه الصلاة والسلام والحديث عند أبي داود لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، والمسألة خلافية بين العلم، والحديث أيضا متكلم في سنده. استدل أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني كما ثبت في عند البخاري، كان يدني رأسه وهو مجاور في المسجد، يدني رأسه لعائشة رضي الله عنها خارج المسجد وهي حتى ترجل له حتى يعني فترجله وهي حائض. وطبعا مسألة منع الحائض من الحديث متكلم في سنده، والمسألة خلافية بين أهل العلم والجمهور، والأكثر من العلم على منع الحائض من دخول المسجد. وهناك أدلة لكن ليست بخصوص، لكن يعني يستشهد بها منها مثلا من اعتزال الحيض، كنا نخرج إلى يعني منها اعتزال الحيض لمصلى العيد، فمما استدلوا به على منع الحائض من دخول المسجد. والذي منع هو بيخشى من هو بسبب يعني بسبب ان قد يحدث تلويث للمسجد. لكن ظاهر الادله الاحوط بالنسبه للحائض الا تدخل يعني المسجد. المساله الخامسه وهي مساله خلافيه كما ذكرت لكم بين العلم، المساله الخامسه ما يوجب الحائض. الحيض يوجب الغسل، حيض يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، حديث متفق عليه. الثاني البلوغ، طبعا الحيض أمارة دلالة على بلوغ النساء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخمار، حديث عند أبي داود وحسنه وصححه الشيخ الألباني، والحديث أيضا مختلف فيه لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح. البلوغ طبعا حيض المرأة بالاتفاق المرأة تبلغ به بالحيض. الثالث الاعتداد به، فقال فتنقض الاعتداد به يعني فتنقض العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض، لأن العدة على قول الصحيح في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات على قول الصحيح، لقول لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك. فهنا أصل لأن هو السابق اختلاف أن القرء بيطلق في اللغة على الحيض ويطلق على الطهر، لكن استعمل في الشرع كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بإيه؟ بالحيض. فدل فكان هذا قرينة على أن المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء أي ثلاث حيضات. الحكم ببراءة الحمل في الاعتداد بالحيض، وهذا أيضا يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في سبايا يعني أو طاسن إن مثل أمر رجال أن تستبرئ الأمة بحيضة، فإذا حاضت دل هذا عليه على براءة الرحم، يعني براءة الرحم يعني ليس في حمل. تنبيه إذا طهرت الحيض أو النفساء قبل غروب الشمس لازم أن تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر والعصر وقت ضرورة، لأن بيجمع الظهر والعصر وقت ضرورة. نعم. ومن طهرت نوما قبل طلوع الفجر لازم أن تصلي المغرب والعشاء، لأنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا وقت ضرورة. وكذلك يعني لو طهرت قبل غروب الشمس تصلي الظهر والعصر ولا تصلي العصر فقط، لأنه يجمع بين الظهر والعصر في وقت في أوقات الضرورة، وهذه كانت ضرورة. وكذلك لو طهرت قبل الفجر صلي المغرب والعشاء. المسألة السادسة أقل النفاس، يتكلم بقى على النفاس، أقل النفاس وأكثره لا حد لأقل النفاس. النفاس هي دماء، النفاس هي الدماء التي تخرج عقل الولادة، ليس هناك تحديد للدماء. طبعا جمهور أهل العلم أكثر النفاس، لأن وهو الثابت في الحديث أنه 40 أكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. وعلى هذا لو زادت دماء النفاس على 40 يوما يبقى هي تغتسل وتصلي. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم على أن النفاساء تضع الصلاة 40 يوما إلا أن طهرت طهرا قبل ذلك، يعني قد طهرت طهرا قبل ذلك، لكن أكثر يعني أكثر مدة للنفاس 40 يوما، وهذا هو الصحيح. أما أقل النفاس ليس لا حد له، لأن العبرة بانقطاع الدم. المسألة السابعة في دم المستحاضة، طبعا الدماء الحيض، احنا ذكرنا دماء الحيض اللي هي الدماء تخرج في اوقات معدوده ومصمت دم الحيض. دماء الاستحاضه هو سيلان الدم في غير وقته، يعني في على على على سبيل النزيف ونحو ذلك. فهذه الدماء الاستحاضه احكامها تخالف، طبعا دم الاستحاضه يخالف دم الحيض، دم الحيض ثقيل منتن كريه الرائحه، اما دماء الاستحاضه دماء عاديه يعني ليس فيها هذه الصفات، وهو لا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا الوطء، على الراجح من أقوال أهل على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني في الوطء، في خصوص الوطء في خلاف، لكن الراجح أنها أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة أو الصيام والوطء، وأنها في حكم الطهيرات. ودليل حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية، طبعا بالنسبة للمستحاضة هي هتغتسل عند نهاية حيضتها، وطبعا يعني حكم المستحاضة هو حكم السادس بول أنها تتوضأ لكل صلاة. طبعا عندما تتوضأ ورسالة كذلك تغسل موضع الدم وتضع يعني حفاضات ونحو ذلك تمنع نزول الدم، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. المستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، أن تكون مضت يعني واحدة بتحيض كل شهر مثلا 6 أيام أو 7 أيام عادتها هكذا، وجدت أن الحيض استمر مع أكثر من ذلك، فإذا كانت عادتها معروفة فهذه تجلس قدر العادة، نعم، وتدع الصلاة والصيام قدر عادتها، وبعد فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدد الدم الخارج دم إيه؟ عادته عادته، فبعد العادة صارت هذه الدماء دماء استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليه لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضاتك ثم اغتسلي وصلي، حديثه عند مسلم في صحيح. يبقى هذه الحالة الأولى في حالة إذا كان للمرأة عادة معروفة 6 أيام 7 أيام 8 أيام، العادة في النساء بين 6 وبين 7 كما ذكرنا الغالب، لكن قد يكون أقل من ذلك، قد يكون أكثر من ذلك. حالة ثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة، طيب إذا كانت لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض وبأن يكون أسود أو سخينا أو له رائحة، والباقي ليس يعني يحمل صفة الصعد. يعني إذا كانت الأول حالة ثانية إذا كانت ليست لها عادة، كانت تكون جديدة، واحدة لسه جديدة يعني في الحيض، فهنا ينظر في الدماء. إذا كانت تميز الدم فالدم الحيض معروف، دم سخين أسود منتن الرائحة، فيكون حيض. خلاف هذه الأوصاف تكون هناك هتكون استحاضة. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان آخر فتوضئي وصلي، فإنما عرق. حديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الحالة الثالثة وهي آخر شيء في هذا الباب، إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه ماذا تفعل؟ لا هي لا عندها عادة كالحالة الأولى، فتمكث قدر العادة ثم تغتسل ويتصلي وتتوضأ لكل صلاة، وهذه يكون بعد العادة استحاضة، أو هي مميزة، فلو كانت تميز الدم يبقى هتمكث الأيام اللي تميز فيها دم الحيض من غيره. الحالة الثالثة أنها لا هي لها عادة ولا هي تميز، ماذا تفعل؟ تمكث أغلب الحيض، فتجلس أغلب الحيض 6 أو 7، لأن هذه عادة غالب النساء، لا هي مميزة لا هي لها عادة ولا هي تميز الدم في هذه الحالة. ماذا تفعل؟ والدماء تنزل منها، يبقى 6 أيام أو 7 أيام هذا هو غالب حيض النساء. كيف لا تميز؟ لا تستطيع الدم اللي نازل أمامها مش باين، لا يظهر هو دم حيض ولا دم نفاس. وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة ركضة من الشيطان يعني دفعة، أي أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. هذه حالات الثلاث آخر هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.